بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقا وإخلاصا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والهمة في أبواب الخير كلها، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا ذاكرا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا أن نأخذ الدروس والعبر والعظات من هذا التاريخ العظيم، وفقنا إلى ما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا الدرس 27 من دروس التاريخ الإسلامي. نحن بفضل الله عز وجل تكلمنا في الدرس الماضي، بدأنا بالحديث عن خلافة المأمون ابن هارون الرشيد، ووصلنا وقلنا أن المأمون كانت نصف خلافته في خراسان، بقي في خراسان، ثم لما علم أن وزيره الفضل بن سهل يفعل المكايد والفتن، فجاء إلى بغداد عاصمة الدولة العباسية. بعد ذلك عين وزيرا جديدا هو أحمد بن أبي خالد، فكان من خيار الوزراء وأخلصهم للمأمون. قتل هذا الوزير ومات هذا الوزير، وبعد أن مات هذا الوزير استوزر المأمون بعده القاضي يحيى بن مكثم، وكان من جلة العلماء الفقهاء، وكان قد تولى قضاء البصرة وسنه 20 سنة، ثم عزله المأمون 215. فائدة: أراد المأمون أن يعلن يوما حل زواج المتعة، وهو شيء نهى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونهى عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه يحيى بن أكثم الوزير وهو متغير، فسأله المأمون عن سبب تغيره، يحيى يعني حاله متغير، فقال: غم يا أمير المؤمنين بما حدث في الإسلام، مني دائم بتحليل الزنا. قال المأمون: الزنا؟ قال: نعم، المتعة زنا. قال: من أين؟ قال: من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يا أمير المؤمنين، زوجة المتعة ملك يمين؟ قال: لا. قال: فهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث وتلحق الولد لها شرائطها؟ هل هي الزوجة كما ندرس في شرع الله سبحانه وتعالى؟ قال: لا. قال: فقد صار من يتجاوز هذين العادين، الذي لا يكون عنده زوجة كما أمر الله سبحانه وتعالى وليست ملك يمين، هذا من العادين كما مر في الآية، فأولئك هم العادون. وهذا الزهري: يا أمير المؤمنين، روى عن عبد الله والحسن ابن محمد بن الحنفية عن أبيهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان قد أمر بها. فسأل المأمون عن حديث الزهري أهو محفوظ، فعلم أنه رواه مالك، فقال المأمون: أستغفر الله، وأمر فأنودي بتحريم المتعة. هذا لا يجوز، هذا حرام، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. ثم بعد ذلك ثم كان من بعد يحيى بن أكثم وزراء، ولكن في الحقيقة أنه بعد تجربة الرشيد مع البرامكة وتجربة المأمون الأولى من الاعتماد على الوزراء، لم يعطي المأمون لوزرائه صلاحيات كبيرة، بل كان يتابع الأمور بنفسه كما كان يدقق في خيار وزرائه. بعد ذلك ظهرت فرقة باطنية اسمها الخرمية، نسبة إلى قرية بفارس اسمها خرمة، زعيمهم بابك الخرمي، كما سنتكلم عنهم فيما بعد. الآن يا أخوة الكرام، الاهتمام بالعلم في زمن المأمون. نشأ علم الكلام في زمنه وترعرع، وعلم الكلام يبحث في أصول الدين والعقائد ويعتمد على العقل، وظهرت المعتزلة وشيخهم إبراهيم بن سيار النظام، ونتيجة لذلك ظهر خلاف بين أهل السنة والجماعة الذين يعتمدون في علوم العقائد على النقل، وبين المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل. ومنها المسألة المشهورة: هل القرآن كلام الله القديم أم هو مخلوق؟ وهي مسألة على بساطتها لكنها سبب في ابتلاء كثير من العلماء على يد المأمون ومن بعده على يد المعتصم لاعتناقهم المذهب الذي يقول إن القرآن مخلوق، خلافا لأهل السنة والجماعة. إذا قلنا القرآن مخلوق، مشكلة كبيرة جدا، لأن المخلوق يفنى. هل القرآن يفنى؟ القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وسنتكلم عن هذه المسألة بعد قليل في زمن المعتصم. من هذه المسألة القول في خلق القرآن، ومن طول المناظرات اقتنع المأمون تماما بالقول بخلق القرآن، إذا كان المأمون يرى أن القرآن مخلوق، مخالفا بذلك جمهور علماء أهل السنة والجماعة، وكان يظن أنه حين يظهر رأيه للعلماء أنهم سيجيبونه لرضاهم بمذهبه، ولكن النتيجة كانت عكس ذلك. العلماء لا يخافون في الله لومة لائم، فتكلموا فيه واتهموا بالابتداع، وغلى بعضهم في ذلك فقال بكفر من رأى خلق القرآن، وكان ذلك سنة 212. وهذه المسألة في علم العقيدة تبحث إن شاء الله تبارك وتعالى. يروي ابن كثير رحمه الله تعالى لما انتهت النوبة إلى امتحان أحمد بن حنبل قال له إسحاق: أتقول أن القرآن مخلوق؟ قال: القرآن كلام الله لا أزيد على هذا، القرآن كلام الله لا أزيد على هذا، إلى أن قال: وكان من الحاضرين من أجاب إلى القول بخلق القرآن مصانعة مكرها، يعني هو هكذا يتكلم وبأسلوب غير واضح، لأنهم كانوا يعزلون من لا يجيب على عن وظائفه، إذا واحد لا يجيب عن هذا السؤال يعزلونه عن وظيفته، وإن كان له رزق من بيت المال قطع عنه الرزق، وإن كان شيخ حديث منع من الإسماع والأداء، ووقعت فتنة صماء ومحنة شنعاء وداهية دهياء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فوجه بهما إسحاق إلى الطرسوس حيث يرى المأمون الروم. وإن من مفاخر التاريخ أن اسمعوا أيها الأخوة الكرام إلى هذا إلى هذه الفائدة المهمة، وإن من مفاخر التاريخ أن جميع الذين تهاونوا مع المأمون في مسألة خلق القرآن أهمل المحدثون أمرهم وأنزلوا رتبهم وعدوا ذلك عيبا من عيوبهم، الذين تهاونوا وصاروا يتكلمون بكلام غير واضح المحدثون أهملوا أمرهم ولم يقبلوا منهم حديثهم، لأن تهاونوا في حديثهم، لأن العالم الذي لا يتحمل الأذى أو الجود بالنفس في سبيل اعتقاده لا يعد عالما، العلم يحتاج إلى تضحية وإلى بذل. ومن ثم رأينا الذين ثبتوا في المحنة مثل الإمام أحمد بن حنبل نالوا من التكريم والعناية والفضل ما لا مزيد عليه، وزادته المحنة تشريفا وذكرا في التاريخ. كان يمكن للمأمون أن يكون من خيار الخلفاء لولا هذه السقطة وقوله بأفضلية علي بن أبي طالب على سائر الخلفاء الراشدين. قال عنه ابن كثير بعد ذكر فضله وحسن سيرته: وقد كان فيه تشجع واعتزال وجهل بسنة الصحيح. الآن أيها الأخوة الكرام نتكلم عن المعتصم، عن المعتصم بالله. المعتصم بالله أبو إسحاق محمد ابن الرشيد، إذن المعتصم هو ابن الرشيد ابن هارون الرشيد أخو الأمين والمأمون. تولى الخلافة وعمره 39 عاما، وتم تبعته لمعتصم ببلاد الروم، فعاد بالجندي إلى بغداد. كان المعتصم ذا شجاعة وقوة وهمة، يحب الشجعان كثيرا، قوته خارقة هائلة، يحمل أرطالا تعجز عنها الرجال، ويمشي خطوات ثم ويثني الحديد مرات، يثني الحديد بعد عجز الأبطال عنه. كان قويا جدا ويحب الشجعان. وكانت وصية المأمون أخو المعتصم، كانت وصيته للمعتصم: احمل الناس على القول بخلق القرآن. قال له: يجب أن يكون خلق القرآن هو المذهب العام عند كل الناس. والخرمية هؤلاء الذين تكلمنا عنهم قبل قليل كان عندهم عقائد فاسدة، فاغزوهم بقوة وحزم وجلد وجلد، كانوا يقولون بحل الخمر ويقولون بأقوال لا تجوز أبدا، واحشد لهم الأموال والسلاح والجنود من الفرسان والرجالة، فإن طالت مدتهم فتجرد لهم بمن معك من أنصارك وأوليائك، وأعمل في ذلك عمل مقدم النية فيه. وأعمل في ذلك عمل مقدم النية فيه راجيا ثواب الله عليه. لذلك انصبت جهود المعتصم وأموال الخلافة على القضاء على حركة بابك الخرمي. كان بابك من أبطال زمانه وشجعانهم، عاث في البلاد وأفسد وأخاف الإسلام وأهله، وغلب على أذربيجان وغيرها، وأراد أن يقيم ملة المجوس وادعى الألوهية، وأراد تحويل الملك من العرب المسلمين إلى الفرس، فأثار ومن تبعه حربا شعواء على الإسلام والعرب. فأرسل المعتصم الأفشين أعظم قواد حينئذ لمقاتلة بابك والقضاء عليه، بيد أن الأمر قد طال، رغم أن المعتصم أنفق على هذه الحرب الكثير. وأقام المعتصم البريد على مسافات قريبة ليأتيه خبر المعركة كل يوم، وكان جميع من قتل بابك في 20 سنة، يعني هذا الرقم المكتوب هنا كبير جدا، 250,000 إنسان، وكانت نهايته في هذه المعركة. كان بابك قد كتب إلى حليفه تيوفيل ملك الروم عندما ضيق عليه الأفشين يستنصره ويقول له: إن الفرصة مهيئة للانتصار على المسلمين. ولكن تأخر ملك الروم في التحرك، فلم يتحرك إلا بعدما قتل بابك. بعد أن قتل بابك تحرك ملك الروم، فتحرك ملك الروم سنة 223 للهجرة وانقض على مدينة زيبطرة وأعمل فيها السيف وقتل الصغير والكبير وسبى النساء بعد ذبح أطفالهن. وقال ابن خلدون وبلغ الخبر إلى المعتصم فاستعظمه وبلغه أنها هاشمية صاحت وهي في أيدي الروم، مرأة وهي في أيدي الروم صاحت ومعتصماه، فأجاب وهو على سريره لبيك لبيك، ونادى بالنفير العام ونهض من ساعته. مرأة من هاشمية تصيح ومعتصماه. الآن في هذا الزمان في بلاد الشام وفي بلاد المسلمين هناك نساء كثير ومعتصماه، ولكن لا معتصم يجيب، لا يوجد معتصم في هذا الزمان يغيث النساء ويغيث الثكالة اللواتي يغتصبن واللواتي يعذبن. وعندما سار المعتصم باتجاه الثغور لتأديب تيوفيل تساءل قائلا أي بلاد الروم أمنع وأحصن، أي بلاد الروم أقوى؟ فقيل عمورية لم يعرض لها أحد من المسلمين منذ كان الإسلام، وهي أصل نصرانية وهي أشرف من القسطنطينية. فسار باتجاهها باتجاه عمورية بجهاز عظيم من السلاح والعدد وآلات الحصار والنفط، ودارت المعركة بقيادة المعتصم، هو قاد معركة بنفسه. واستجاب لنساء هذه المرأة التي استغاثت به، وبعد حصار دام 55 يوما من سادس رمضان إلى أواخر شوال سنة 223 للهجرة دخل المعتصم عمورية واستنقذ المرأة الهاشمية. الله أكبر، واستطاع أن ينقذ هذه المرأة الهاشمية. وأنشد بعدها أبو تمام الشاعر قصيدته المشهورة في وصف المعركة وملابساتها السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. وكان عدد جيش المسلمين 15,000 فارس وجيش الروم 200,000. المعتصم لما سمع نداء هذه المرأة ولما عرف بنداء هذه المرأة لبى نداءها وأغاثها. فائدة، لما جاء المعتصم ورأى أن من ببغداد من جنود لا يوثق بهم لكثرة اضطرابهم وقيام مع الخلفاء، ورأى للأتراك من شدة البأس والنجدة، فأراد أن يكون منهم جيشا، فاستكثر من علماء الأتراك وأحضر منهم عددا عظيما. لذلك المعتصم هو أعطى للأتراك نفوذا كبيرا في زمانه فوق ما كان منهم في عهد المأمون، وأسكنهم بغداد. وكان هؤلاء القوم عجما جفاة يركبون الدواب فيركضون في طرقات بغداد وشوارعها، فيصدمون الرجل والمرأة والصبي، فيقف لهم الجند من العرب ويجرحونهم، حتى اشتكى الأتراك إلى المعتصم وتأذت العامة، فاختط لهم مدينة تكون لهم معسكرا سماها سامراء حاليا في العراق. سكنها المعتصم مع العسكر، وهي منطقة متميزة من بغداد. وكان من قواده الذين يعتمد عليهم الأفشين حيدر، وهو تركي من أشروسنة، ومنهم إيتاخ وأشناس وعجيف ابن عنبسة ووصيف وبغى الكبير أبو موسى وغيرهم. كل هؤلاء القواد الأتراك اختارهم المعتصم لشجاعتهم، وسلمهم زمام ملك أباء العرب، وأزال العرب عن قيادة الجيوش، وأسقط أسماءهم من الدواوين، واعتز بهؤلاء المجلوبين، فجعل بذلك بنيه تحت سلطان هؤلاء الغل في قلوبهم، يتصرفون فيهم كما يشاءون. لذلك الأتراك كان لهم نفوذ كبير جدا في زمن المعتصم، ولم يكن لهم أنساب معروفة، حتى قال المؤرخون إن المعتصم وحده يتحمل تبعة أكثر ما حل بالعباسين من بعده من اضطراب أمورهم وضعف سلطانهم، وما حل بالأمة العربية من غلبة هؤلاء على الأمر. لم يكن الرجل بعيد النظر في العواقب، وإنما كان شجاعا جسورا يحب الشجعان ويعتز بهم مهما كان شأنهم، سواء كانت لهم أحساب يحمونها أم ليست لهم أحساب، وسواء كان يهمهم شأن الدولة وبقاؤها أم لا. طبعا أيها الإخوة الكرام، لا يوجد شيء اسمه أمة عربية، الأمة هي الأمة الإسلامية، يعني نحن ولاؤنا للإسلام، ليس هناك فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. يروي أهل بغداد، يروى أن أهل بغداد اشتكوا إلى المعتصم، ولكن يجب على الإنسان أن يكون حكيما، يجب على الإنسان أن يكون حكيما وأن ينظر إلى عواقب الأمور. يروى أن أهل بغداد اشتكوا إلى المعتصم إساءة غلمان الأتراك، وقالوا له تحول عنا وإلا قاتلناك. قال وكيف تقاتلني وفي عسكري 80,000 درع أو دارع؟ قالوا نقاتلك بسهام الليل وسهام الأسحار. فقال لا طاقة لي بذلك، سهام الأسحار لا تخطئ، سهام الليل لا تخطئ، الآن أيها الإخوة الأفاضل نتكلم عن المعتصم ومحنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. ينقل لنا عبد الله ابن الإمام أحمد على لسان أبيه ما ابتلي به في عهد المعتصم، فيقول: لما أحضرني المعتصم من السجن زاد في قيودي، هذا الإمام أحمد يقول، فلم أستطع أن أمشي بها من كثرة القيود، لم يستطع أن يمشي بها، فربطتها في التكة هذه التي توضع عند الإزار وحملتها بيدي، ثم جاءوني بدابة فحملت عليها، فكدت أسقط على وجهي من ثقل القيود وليس معي أحد يمسكني، فسلم الله حتى جئنا المعتصم، فأدخلت في بيت وأغلق علي وليس عندي سراج، فأردت الوضوء فمددت يدي فإذا إناء فيه ماء فتوضأت منه، ثم قمت ولا أعرف القبلة، فلما أصبحت إذا أنا على القبلة والحمد لله ولله الحمد. ما شاء الله، هذا الإمام أحمد عنده نور وبرهان من الله سبحانه وتعالى. ثم دعيت فأدخلت على المعتصم، فلما نظر إلي وعنده وزيره أبو داود أو أبو دؤاد، قال: أليس قد زعمتم أنه حدث السن، أنه حدث السن، وهذا شيخ مكهل؟ فلما دنوت منه وسلمت قال لي: أدنه. فلم يزل يدنيني حتى قربت منه، ثم قال: اجلس. فجلست وقد أثقلني الحديد، فمكثت ساعة، ثم قلت: يا أمير المؤمنين، إلى ما دعا ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قلت: فإني أشهد أن لا إله إلا الله. ثم تكلم ابن أبي دؤاد بكلام لم أفهمه، وذلك أني لم أتفقه كلامه، ثم قال المعتصم: لولا أنك كنت في يدي من كان قبلي لم أتعرض إليك. ثم قال: يا عبد الرحمن، ألم أمرك أن ترفع المحنة؟ فقلت: الله أكبر، هذا فرج للمسلمين. ثم قال: ناظره يا عبد الرحمن، كلمه. فقال لي عبد الرحمن: ما تقول في القرآن؟ فلم أجبه. فقال المعتصم: أجبه. فقلت: ما تقول في العلم؟ فسكت. فقلت: الإمام أحمد يقول، اسمعوا هذا الجواب ما أجمله. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: القرآن من علم الله، ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله. فسكت. هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. إذا تقول أن هذه مخلوقة، إذن الله سبحانه وتعالى مخلوق، وهذا باطل، هذا كفر والعياذ بالله. فقالوا فيما بينهم: يا أمير المؤمنين، كفرك وكفرنا. فلم يلتفت إلى ذلك. فقال عبد الرحمن: كان الله ولا قرآن. فقلت: كان الله ولا علم؟ فسكت. فجعلوا يتكلمون من ها هنا وها هنا. فقلت: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله حتى أقول به. فقال ابن أبي دؤاد: وأنت لا تقول إلا بهذا وهذا، أنت لا تقول إلا بالقرآن وبالسنة؟ فقلت: وهل يقوم الإسلام إلا بهما؟ وجرت مناظرات طويلة، حتى قال ابن أبي دؤاد: هو والله يا أمير المؤمنين ضال مضل مبتدع. هؤلاء عندما يعجزون عن المناظرة يتكلمون بهذه الكلمات، ولا يستطيع أن يقيم الحجة، فقط يتكلم بهذه الكلمات. فقال هذا ابن أبي دؤاد: هو والله يا أمير المؤمنين ضال مضل مبتدع، وهنا قضاتك والفقهاء، فسلهم. فقال لهم: ما تقولون؟ فأجابوا بمثل ما قال ابن أبي دؤاد، هم يميلون مع السلطان. ثم أحضروني، الإمام أحمد يقول، ثم أحضروني في اليوم الثاني، وناظروني أيضا في اليوم الثالث، وفي ذلك كله يعلو صوتي عليهم، وتغلب حجتي حججهم. فإذا سكتوا فتح الكلام عليهم ابن أبي دؤاد، وكان من أجهلهم بالعلم، هو فقط يتكلم كلاما سيئا، وكان من أجهلهم بالعلم والكلام، وقد تنوعت بهم المسائل في المجادلة، ولا علم لهم بالنقل، هم لا يعرفون الجدال ولا يعرفون المناظرة، عندهم مغالطات، يهربون من السؤال، يغيرون الموضوع. فجعلوا ينكرون الآثار ويردون الاحتجاج بها، وسمعت منهم مقالات لم أكن أظن أن أحدا يقولها، وقد تكلم معي ابن غوث بكلام طويل ذكر فيه الجسم وغيره بما لا فائدة فيه، فقلت: لا أدري ما تقول، إلا أني أعلم أن الله أحد صمد ليس كمثله شيء. فسكت عني. وقد أردت لهم حديث الرؤية في الدار الآخرة، فحاولوا أن يضعفوا إسناده ويلفقوا على بعض المحدثين كلاما يتسلقون به إلى الطعن فيه، وهيهات، وأن لهم التناوش من مكان بعيد. وبأثناء ذلك كله يتلطف به الخليفة ويقول: يا أحمد، أجبني إلى هذا حتى أجعلك من خاصتي وممن يطأ بساطي. الإمام أحمد لا يريد المنصب ولا يريد المال ولا يريد الشهر، ولا يريد إلا رضا الله سبحانه وتعالى، هو يدافع عن دين الله عز وجل. كما مر معنا كثير من العلماء تهاونوا في هذه المسألة وصاروا يتكلمون كلاما غير واضح، يعني يتكلمون كلاما يعني يتكلمون بالتورية، الكلام الذي يعني فيه معنيان. فيقول يا أحمد، فأقول يا أمير المؤمنين، يأتوني بآية من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجيبهم إليها. هؤلاء الذين يناظرونني أريد منهم آية من القرآن أو من السنة. فلما أعيتهم الحجج قال إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد، يا أمير المؤمنين، ليس من تدبير الخلافة أن تخلي سبيله ويغلب خليفتين، يقصد المأمون والمعتصم. فعند ذلك حمي المعتصم واشتد غضبه وكان ألينهم عريكة وهو يظن أنهم على شيء، فقال لي لعنك الله، طمعت فيك أن تجيبني فلم تجبني. ثم قال خذوه واخلعوه واسحبوه، فأخذت وسحبت وخلعت وجيء بالعقابين والسياط وأنا أنظر، وكان معي شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم مصرورة في ثوبي، فجردوني منه وصرت بين العقابين، فقلت يا أمير المؤمنين أذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك، فكأنه أمسك. ثم لم يزالوا يقولون له يا أمير المؤمنين إنه ضال مضل كافر، فأمر بي فقمت بين العقابين وجيء بكرسي فأقمت عليه، وأمرني بعضهم أن آخذ بيدي بأي الخشبتين فلم أفهم، فتخلعت يداي وجيء بالضرابين ومعهم السياط، فجعل أحدهم يضربني سوطين ويقول له المعتصم شد قطع الله يديك، ويجيء بالآخر فيضربني سوطين ثم الآخر كذلك، فضربوني أسواطا فأغمي علي وذهب عقلي مرارا، فإذا سكن الضرب يعود على عقلي. قام المعتصم يدعوني إلى قولي فلم أجبه، وجعلوا يقولون ويحك الخليفة على رأسك، فلم أقبل، وأعادوا الضرب ثم عادوا إلي فلم أجبه، فأعادوا الضرب ثم جاء إلى الثالثة فدعاني فلم أعقل ما قالوا من شدة الضرب، ثم أعادوا الضرب فذهب عقلي فلم أحس بالضرب، وأرعبه ذلك من أمري وأمر بي فأطلقت ولم أشعر إلا وأنا في حجرة من بيت، وقد أطلقت الأقياد من رجلي، وكان ذلك في اليوم 25 من رمضان في سنة 221 للهجرة، وكان ثم أمر الخليفة بإطلاقي إلى أهلي، وكان جملة ما ضرب نيفا وثلاثين سوطا وقيل 80 سوطا، ولكن كان ضربا مبرحا شديدا. ولما حمل من دار الخلافة إلى دار إسحاق بن إبراهيم وهو صائم أتوه بسويق ليفطر، فامتنع من ذلك وأتم صومه. ويروى يعني هو في شدة هذا المرض والعذاب لم يرضى أن يفطر، ويروى أنه لما أقيم ليضرب انقطعت تكة سراويله، فخشي أن يسقط سراويله فتكشف عورته، فدعا الله يا غياث المستغيثين، يا إله العالمين، إن كنت تعلم أني قائم لك بحق فلا تهتك لي عورة، فعاد سراويله كما كان. الله أكبر. هذا ولي الله الإمام أحمد رضي الله عنه. ولما رجع إلى منزله جاء الجرايحي فقطع لحما ميتا من جسده وجعل يداويه، والنائب في كل وقت يسأل عنه، وذلك أن المعتصم ندم على ما كان منه إلى أحمد ندما كثيرا. فلما عوفي فرح المعتصم والمسلمون بذلك، ولما شفاه الله تعالى جعل كل من آذاه في حل، سامح الإمام أحمد كل من آذاه إلا أهل البدعة، وكان يقول ماذا ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك يا الله. ثم توفي المعتصم في 17 من ربيع الأول سنة 227 للهجرة، وولي عهد ابنه هارون. انظر الإمام أحمد رضي الله عنه كم قدم وكم ضحى من أجل الدفاع عن الحق ومن أجل الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى. رضي الله عن الإمام أحمد، وجمعنا معه مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. أيها الأخوة الكرام، قولوا معي جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.